بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وبكم آمين: ويحل أكل ميتة الجراد والسمك إلا ما تغير في جوف غيره، ولو في صورة كلب أو خنزير، ويسن ذبح كبيرهما الذي يطول بقاؤه، ويكره ذبح صغيرهما، وأكل مشوي سمك قبل تطيب جوفه، وما أنتن منه كاللحم، وقل يحي في دهن مغلي، وحل أكل دود نحو الفاكهة حيا كان أو ميتا بشرط ألا ينفرد عنه. نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحل لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. وبين الشيخ لنا هنا أن الجراد إذا مات والسمك طبعا سيموت، إما أن يكون مات لوحده فطفى على سطح الماء، وإما أن يكون مات بإخراجه من البحر أو من النهر من الماء، عند ذلك يحل أكله. أما لو تغير عند ذلك نقول إن سبب المنع في هذه الحالة أن التغير الذي حدث فيه بسبب الموت أو بسبب طول المدة عند ذلك صار ضارا، فإنه لعلة، كما يحرم علينا أن نتناول لحما فسد ونتحقق من الضرر فيه. قال: إلا ما تغير في جوف غيره. أحيانا السمك يأكل سمكا، ما حكم ما كان في بطن السمك الآخر لكنه تغير؟ إن تغير صار كالروث، عند ذلك لا يؤكل، ولذلك يجب علينا أن ننظف السمك من أحشائه إلا إذا كان صغيرا يعسر علينا ذلك. طبعا كيفما كان، ولو في صورة كلب أو خنزير، يعني كيفما كان السمك فغاية حله كي على أي صورة وجدناه لكنه سمك يعيش في الماء. إذن السمك والجراد يحل أكلهما ميتا. وقالوا إن الجراد من أكثر الحيوانات فسادا أو إفسادا، ولذلك يقال أن الجراد إذا جاء على مكان ما أكل كل شيء. ومن هنا قال بعض البداوة: مرة مر الجراد على زرعي فقلت له: لا تأكلن ولا تشغل بإفسادي. فقام منهم خطيب فوق سنبلة: إن على سفر لا بد من زادي. لكنهم لا يتركون شيئا على الإطلاق، حتى لا يتركون شيئا من لحاء الشجر لو وصل الأمر إلى هذا الأمر. كذلك قال: ويسن ذبح كبيرهما الذي يطول بقاؤه، ويكره ذبح صغيرهما. إذن إذا كان السمك والجراد الكبير منه يبقى على قيد الحياة فلا بد من قطعه، أما الجراد فإن التنظيف له إنما يكون أن تأتي تحمل الجراد بيد وتمسك رأسها المنفصل، رأسها منفصل عن جسمها، تأخذه وتنزعه فيخرج الرأس مع الأحشاء تماما، هذا القسم لا يؤكل، والباقي كله يؤكل بأي طريقة كان، مقليا مشويا كيفما كان. وسألت إخواننا في المغرب من تونس إلى المغرب فإنهم يأكلونه بشكل كبير جدا، وعندهم الجراد بحجم كبير فيجعلونه على جمر، فعندما تنضج بشكل جيد تصدر صوتا، أي مثل عندنا الكستنة مثلا، تصدر صوتا أي هذا الذي في الداخل قد تم نضجه تماما، وعند ذلك القشر الذي عليه طق وبعد ذلك يؤكل. فهذا طريق يعني من طرق أكله. أما بالنسبة للسمك الكبير لا يشترط أن يكون كبيرا في الواقع، بعض أنواع السمك كما ذكرت قبل هذا الدرس أننا رأينا عند بائعي الأسماك، والآن ممكن للواحد منكم أن يذهب ويرى، فهنالك بعض الأسماك من الممكن أن تضعه في وعاء وقد خرج من الماء ويبقى متحركا لمدة 24 ساعة، 48 ساعة، 72 ساعة، أحيانا يبقى متحركا ولو ألقيته في الماء مرة ثانية عند ذلك لأخذ طريقا جديدا له ولعاد إلى حياته الطبيعية. هذا إذا كان هذا البقاء تعذيب، فلو جئنا وقطعنا رأسه مثلا وذلك من أجل الإراحة بسبب الخروج من الماء فهذا يكون أفضل. أما بالنسبة للصغير فلا نحتاج إلى هذا، الصغير فيموت فورا. قال وأكل مشوي سمك قبل تطيب جوفه. السمك قسمان، قسم يؤكل وقسم الجوف الذي في داخله لا يؤكل، معنى ذلك أنه يوجد في داخله بعض الفضلات لا يجوز أكلها، ولذلك يقوم الناس بشق السمك وإخراج ما فيه من الفضلات، هذا يسمى تطيب الجوف. قال وما أنتن منه كاللحم، يعني نفس الحكم تماما، كما يكره لنا أكل المنتن من أي لحم كذلك من السمك لا يجوز. وقلي حي في دهن مغلي، أيضا هذا من المكروهات، يعني يخرجون بعض خاصة الأسماك الصغيرة يخرجونها من البحر أو من النهر ثم يلقونها مباشرة في زيت مغلي، هذا مكروه، انتظره حتى يموت وبعد ذلك اجعل فيه ما تشاء، وذلك من أجل ألا تعذبه في هذه الحال. وحل أكل دود نحو الفاكهة، تأكل تفاح، إجاص، أي شيء، وخاصة الفاتين، التمر إلى غير ذلك، أحيانا يخرج فيه دود صغير، هذا الدود الصغير إذا أردت أن تأكله وبعد ذلك لو أخرجت ففصلت الدود عن التمر أو الدود عن التين أو الدود عن التفاح حرم أكل هذا الدود. أما والله أكلت تمرة فشعرت أن فيها دود، هل يجب عليك إخراجها؟ لا. وكذلك التين وكذلك التفاح، فإذا أكل تبعا عند ذلك لا بأس بهذا، وربما في بعض البلاد يدخل هذا في الجبن أيضا. قال وحل أكل دود نحو الفاكهة حيا كان أو ميتا بشرط ألا ينفرد عنه، فلو فصلنا الدود عن الفاكهة أو عن أي شيء آخر مما يلحق بالمأكولات فإنه لا يؤكل، لكن أكرر أكله تبعا جائز، أما أصالة فلا يجوز بحال من الأحوال. وإلا لم يحل، يعني إلا إن لم ينفرد، وإلا يعني إن انفرد لوحده لم يحل، إن لم يكن مجتمعا مع الفاكهة لم يحل أكله. قال ولو معه كنمل السمن، السمن لا يتولد منه نمل، وإنما يأتي النمل إليه، يزحف النمل إلى السمن، فإذا كان معه عند ذلك نقول الأصل عدم أكله. دود الفاكهة متولد منه، دود الخل متولد منه، نمل السمن إنما هو نمل حيوان جاء وبعد ذلك بسبب فتح تنكة السمن مثلا أو هذا الوعاء إنما جاء إليه، فلا يؤكل معه هذا النمل لعدم تولده منه على ما قاله الرداد خلافا لبعض أصحابنا الذين يعني يرون يعني أن هذا من العسير جدا أن ننقيه 100%، عند ذلك لو وضع في شيء بعد ذلك تم عزله فإنه لا يؤثر من حيث النجاسة، فإنه كما قيل وكما قرأنا في أول الكتاب ما لا دم له سائل. إذا وقع أي شيء ما لا دم له سائل، يعني إذا قطعنا منه عضوا من الأعضاء، عند ذلك نقول هذا العضو الذي قطعناه لا ينزل منه الدم. ويحرم كل جماد مضر لبدن أو عقل، أي جماد لو أراد أن يأكل، أعطانا أمثلة كحجر وتراب وسم وإن قل، يعني حتى ولو كان قليلا، أما إذا كان على سبيل الأدوية ولم يكن ذلك وكان بكميات معينة فهذا صار تداويا. أما الأكل هكذا لبعض الأشياء، بعض الأشياء الجامدة التي لا تضر، التي تضر في البدن أو في العقل، عند ذلك نقول وهذه أمثلتها كحجر وتراب وسم وإن قل، يعني مهما وإن قل السم عند ذلك يحرم تناوله. قال وإن قل إلا لمن لا يضره، يعني بعض الناس ربما لا يضره، نعم طبعا إذا ضر عند ذلك حرام، وإذا لم يضر القليل وكان له أي نفع عند ذلك نقول بالنسبة للذي لا يصيبه ضرر بقول أهل الخبرة القليل لا يحرم، أما الكثير فيحرم مطلقا. كذلك من الأشياء التي تحرم قال ومسكر، طبعا في عنا المسكر قسمان، إما أن يكون سائلا فهو الخمر، وإما أن يكون جامدا، والفرق ما بين السائل والجامد أن السائل نجس وأن الجامد طاهر، وأن كلاهما كل من وأن كليهما الجامد والطاهر، الجامد والسائل لا يؤكلان ولا يشربان وهما يحرما. إذن لا يهمنا سواء كان طاهرا أو كان نجس، عند ذلك نقول هذا لا يؤكل ولا يتناول أبدا. ومسكر ككثير أفيون، القليل والكثير، ما أسكر كثيره فقليله حرام. نعم. قال وحشيش وبنج، لذلك نرى أن هؤلاء الذين يتناولون هذه الأشياء تغيب عقولهم، والعقل إنما يكون هو زينة الإنسان، وبه نفرق ما بين الإنسان العاقل والمجنون. فهذا أما إذا تناوله الإنسان لما يحدث اليوم من عمليات طبية ومن أجل التداوي، عند ذلك فإن ذلك يكون في نظر الأطباء بكميات بسيطة جدا مقدرة بقدرها، يتناولها الإنسان إلى ساعات محدودة يتم تخلصه منها بعد ذلك، فهذا لا يضر ولا يحرم. فنرى لا توجد اليوم عملية من العمليات الجراحية في قطع عضو أو شق بطن إلى غير ذلك إلا وقد أعطي شيئا من هذا، لكن بضابط معقول وضابط منضبط بشكل جيد جدا. بهذا ننتهي من هذا البحث. بعد ذلك ختم الشيخ هذا باب العبادات بمسألتين اثنتين. المسألة الأولى قال فائدة، أفضل المكاسب الزراعة. لو فتش الإنسان عن عمل له فإنه ينبغي عليه أن ينظر إلى الأعمال من حيث نفعها ومن حيث التوكل على الله عز وجل. والحقيقة الإنسان قد يجر إلى العمل دون إرادة منه، يبحث أحيانا عن عمل، فربما يكون ابن مزارع فيكون مزارع، وابن صانع فيكون صانعا، وكذلك ابن تاجر فيكون تاجرا، لا قدرة أحيانا له على دفع عمله. ولكن نحن نتكلم بشكل عام، لو خير الإنسان بين الأعمال كيف يرتبها؟ طبعا هذا الترتيب ننظر إليه من حيث عدة أشياء: التوكل على الله عز وجل وحاجة الإنسان إليها. قال: فائدة، أفضل المكاسب الزراعة، ثم الصناعة، ثم التجارة. أما الزراعة فهي أكثر الأشياء توكلا على الله عز وجل. ألا ترى إلى المزارع يأتي بكل رأس ماله بعد أن هيأ أرضه تماما وأودع فيها من الأشياء التي كلفته كثيرا من المال، ثم يأتي بباقي الأشياء التي عنده من الحبوب وهذا كل ما يملك، فيرميها في الأرض، ثم ينظر إلى الطيور كيف تنزل وتأخذ حظها منها، ثم بعد ذلك ينتظر المطر وينتظر رحمة الله عز وجل. عند ذلك يكون كثير التوكل على الله عز وجل. هذه من جهة، فأقرب الأشياء إلى الله عز وجل من حيث التوكل الزراعة، والحاجة إليها أكثر من كل شيء. لو نظرنا إلى التجارة أو إلى الصناعة فنراها عبارة عن تغيير أموال، يعني هذا يشتري شيئا يضيف إليه شيء، يعني تعب ومادة، وبعد ذلك سواء كانت في الصناعة أو في التجارة فتبديل أموال ما بين الناس. لكن حقيقة الزراعة تغرس غرسة، وهذه الغرسة مثلا مثل السنبلة، وكما قال الله عز وجل: كمثل سنبلة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. فترى أنت أن هذا الأمر إنما فيه غاية التوكل على الله وغاية حاجة الإنسان إليه ونماء لمال مال جديد لم يكن. يعني هذه الحبة التي تولدت إلى حبيبات كثيرة ربما تبلغ الآلاف أحيانا كل حبة واحدة، عند ذلك نستطيع أن نقول إنه أكل وأطعم البشر وأطعم أيضا الحيوان، وعمل في الأرض عدد كبير من الناس، وكثر أكثر من التوكل على الله عز وجل. وقد رأينا أن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم يشجع على ذلك، حتى قال: ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه صدقة، ولا يرزقه أحد، أي لا ينقصه أبدا، إلا كان له صدقة. لذلك ترى أن هذه الصدقة يأكل منها الإنسان والحيوان والطير وكل ما خلق الله تبارك وتعالى، فهي نماء حقيقي للمال. ثم الصناعة، الصناعة تأتي بعد الزراعة، لأن الإنسان يكتسب فيها بكد اليمين ويكون ناصحا لغيره، وإذا نام الإنسان وبات تعبا عند ذلك غفر الله له. ورد في الحديث: من بات كلا من عمله بات مغفورا له. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام دائما يقدس هذه الأشياء وهذه الأيدي الخشنة التي تعمل وتصنع، حتى إن سيدنا داود عليه السلام علمه الله تبارك وتعالى صنعة لبوس، أي صنعة الدروع، وكان قد ألان له الحديد في يده، وكان يأكل من عمل يده عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك التجارة، التجارة ترى أن بعض البلاد التي لا يوجد فيها صناعة ولا يوجد فيها زراعة مثل مكة المكرمة، والله عز وجل بيّن ذلك لإلاف قريش، إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فعملهم كله تجاري، من اليمن إلى مكة، من مكة إلى الشام، من الشام إلى مكة، من مكة إلى اليمن، وهكذا كانت أمورهم التجارة، فكان كثير من الصحابة يتجرون ويأكلون، وهي طبعا من المكاسب الطيبة. ولذلك كان الناس ينظرون إلى التجارة نظرة أخرى، ليس كما ينظر إليها اليوم من الحيلة ومن الغش ومن الخديعة ومن الدعاية ومن الأشياء التي يقال عن الشيء وهو ليس فيه أبدا. فكانوا يعلمون من كان يريد أن يكون تاجرا، فيأخذون كانوا من كل حرف من التجارة شيئا، فيأخذون من التاء التقوى، ويأخذون من الألف أمانة، ويأخذون من الجيم جرأة، ويأخذون من الراء رحمة. فإذا كان التاجر يتصف بهذه الأشياء عند ذلك كان تاجرا صالحا. وهكذا كان سيدنا الصديق، هكذا كان سيدنا عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. قال: جمع هي أفضلها، ولا تحرم معاملة من أكثر ماله حرام. السؤال الآن: الناس عندهم أموال، بعضهم حلال صرف، وبعضهم مشوب بشيء من الحرام، وبعضهم نصفه حرام ونصفه حلال، وبعضهم ماله الأكثر من حرام، وهكذا ترى الناس على هذه الأقسام. هل أستطيع أن أعرف كيف يكون مصدر هذا المال؟ إن كان هذا المال حراما عند ذلك لا أعامله مطلقا حراما مطلقا، أما إذا اختلط الحرام بالحلال صارت المعاملة عند ذلك مكروهة. نعم، بالنسبة إليه. وإلا تعطلت أحوال الناس ولا الأكل منها كما صححه في المجموع. يعني أحيانا يحرج الإنسان في مكانه ويعلم أن هذا مثلا له راتب، لكنه يخطئ ويأخذ شيئا من الرشوة، هذا الشيء من الرشوة يضاف إلى ماله، عند ذلك صار الأكل من ماله مكروه. وكلما زاد الحرام كلما زادت الكراهة حتى نصل إلى الحرمة. وأنكر النووي قول الغزالي بالحرمة مع أنه تبعه في شرح مسلم، قال: ولو عم الحرام في الأرض جاز أن يستعمل منه ما تمس حاجته إليه. أرأيت إلى إنسان وقع في جوع، أفلا يحق له أن يأكل من الميتة؟ وأكل الميتة حرام. طيب إذا عم الحرام في الأرض كيف يستخدم؟ إنما يعيش على الكفاف في هذه الحياة الدنيا وما يحتاجه من الحد الأدنى حتى لا يزيد في مسألة الحرام. قال: دون ما زاد، هذا إن توقع معرفة أربابه، وإلا صار لبيت المال فيأخذ منه بقدر ما يستحقه فيه كما قاله شيخنا. يأتي بعض الناس فيقول: هذا مال حرام لا أعرف له من يملكه، ما حكمه اليوم؟ نقول: إن حكمه اليوم مال ضائع، والمال الضائع إنما يصرف لبيت المال. واليوم لا يوجد بيت لمال المسلمين، إنما يوجد الذين يصرف عليهم من الفقراء والمساكين. فمن الممكن أن نوزع هذا المال على الفقراء والمساكين دون أن نقول لهم إن هذا المال من حرام، وهم يأخذونه على أنه من بيت مال المسلمين، وهو حق لهم من الحقوق العامة، ولا يحرم عليهم أن يتناولوا. لكن حتى لا يؤثر ذلك على حياتهم أو على سلوكهم فلا نتكلم في شيء، وإنما نعطيهم هذا المال. أما ما يقوله بعض الناس فيريدون أن يوزعوا المال إلى شيء، مثلا خذ هذا المال فحرقه في المازوت إلى غير ذلك، هذا كلام فارغ لا قيمة له. كل واحد منا يأتي فيشتري الوقود من مال حرام أم من مال حلال؟ لا يعني هذا. ربنا عندما قال: ولا تأكلوا أموال اليتامى ظلما، قال العلماء: معنى لا تأكلوا لا تأكلوا، لا تلبسوا، لا تسكنوا، لا تحرقوا، لا لا لا، كل ذلك. ولكن عبر عن المسألة بالأكل لأن الأكل غاية ما يصرف الإنسان. ألا ترى لو كان عندك ثوب ربما تلبس هذا الثوب سنة وسنتين وثلاث وأربع وعشر، لا يحدث شيء لهذا الثوب، وربما طبعا يبلى تدريجيا، لكن الطعام أنت في كل يوم بحاجة إلى طعام وشراب، مرة مرتين ثلاث لابد لك من هذا الطعام. ولذلك دائما يعبر بالغال، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلى غير ذلك، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. لا، أحيانا يسكن في بيت يتيم، هذا معنى ولا حرام؟ حرام. فرع، هذا المسألة الأولى يعني انتهينا منها. المسألة الثانية التي أيضا جعل باب النذر هنا، قال فرع نذكر فيه ما يجب على المكلف بالنذر. فرع نذكر فيه ما يجب على المكلف بالنذر وهو قربة على ما اقتضاه كلام الشيخين، وعليه كثيرون بل بالغ بعضهم فقال دل على ندبه الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وقيل مكروه للنهي عنه، وحمل الأكثرون النهي على نذر اللجاج، فإنه تعليق قربة بفعل شيء أو تركه، كإن دخلت الدار أو إن لم أخرج منها فلله علي صوم أو صدقة بكذا، فيتخير من دخلها أو لم يخرج بين ما التزمه وكفارة يمين، ولا يتعين الملتزم ولو حجا، والفرع من درج تحت أصل كلي. الآن يريد الشيخ أن يتكلم عن النذر، والنذر في الحقيقة هو وعد إما بخير وإما بشر، هذا بالنسبة للغة. أما بالنسبة للشريعة فهو يعني صرف مال، هذا المال أيا كان في جهة قربة لله تبارك وتعالى، وهذا لا يكون إلا من نافذ التصرف، لا بد أن يكون الذي ينذر لا بد أن يكون عاقل، لا بد أن يكون مالك لهذا المال، طبعا في الآن أو في المستقبل، فالعبد لا يملك فلا ينذر شيئا والله يتعلق بدفع مال، وكذلك لا يمكن أن يكون في الحال من إنسان قد حجر عليه، أما إذا كان بفلس أو سفه، أما إذا كان للمستقبل فهذا ممكن. ويمكن أن يتعلق بعبادة كالصدقة والصيام والصلاة والحج. إذن لابد أن نبدأ أولا ونعرف أركان النذر. أركان النذر ثلاثة: ناذر ومنذور ونذر. طبعا هذا الناذر والمنذور، الناذر الإنسان المكلف، المنذور الطاعة. طيب هذا النذر طبعا هو الطاعة، لا بد أن يكون هنالك لفظ، هذا اللفظ يشعر به، وهذا ما يسمى بالصيغة. إذا الناذر الفاعل، المنذور الفعل، ولا بد من صيغة كقوله لله علي أن أفعل كيت وكيت. نعم، أو إذا شفى الله مريضي فكذا وكذا، يعني إما أن يكون معلقا وإما أن يكون هكذا قربة لله سبحانه وتعالى. أما لو أكره الإنسان على نذر فلا يقع منه. كذلك القربة، فالمسلم أهل للقربة والكافر ليس أهلا للقربة. أما الناس الذين هم قد حجر على أموالهم لسبب منهم أو لسبب لمصلحة الناس، لو أرادوا أن يفعلوا ذلك فإننا نقول يمكن، لكن هذا ليس من المال الذي حجر عليه، فإنه حجر عليه لمصلحة الغرماء وإنما يلتزمه بعد ذلك. أما المنذور مثلا، والله أن آكل اليوم لحم بصحن، لا، هذا ليس نذر. لماذا؟ لأنه ليس طاعة لله سبحانه وتعالى ولم تتعين بأصل الشرعي على الإطلاق، وإنما نريد شيئا مثلا كالصلاة معينة، كالزكاة والصدقة معينة، كالحج معين. طبعا هذا اللفظ قد يكون الإنسان أخرس، فإشارة الأخرس مثل نطقه قاعدة عامة عندنا، ولذلك الذين لا يصح منهم التصرف مطلقا عند ذلك كالصبي والمجنون لا يقع النذر. أما السكران فإننا نؤاخذه إن كان سكران بالخطأ لا يقع شيء لأنه لا عبارة له، وإن كان متعديا عند ذلك نلزمه ما التزمه بنذره عند هذا التعدي. هذا معنى النذر، وهو كما قال الشيخ بالأصل قربة، يعني يتقرب الإنسان فيها إلى الله تبارك وتعالى. يا ترى هذه القربة هل هي مندوب إليها؟ أصل عمل الخير مندوب إليه، أما أن يبدأ الإنسان به لماذا يجعل ذلك على نفسه؟ وغالبا يعني يظن كثير من الناس أن النذر إنما يرد شيئا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج ممن؟ من البخيل. نعم، ولذلك البخيل لا يستطيع أن يبتدئ ابتداء فينذر على نفسه أو يشترط على الله عز وجل. نعم، لكن بشكل عام نجد أن القرآن رمز إلى هذا، وليوفوا نذورهم وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. ومعنى يعلمه أن الله سبحانه وتعالى يكافئ عليه، وأيضا يعطينا الشيء الذي نستحقه على هذا العمل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قسم النذر إلى قسمين، طاعة ومعصية، بين لنا فقال من نذر أن يطيع الله فليطيعه، يتصدق في مال، بده يصوم، بده يحج إلى غير ذلك، يريد أن يعتمر، كل ذلك طاعة. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. نعم، معنى إذن ما معنى يطيع الله؟ أي ينبغي عليه أن يكون موفيا بنذره وليوفوا نذورهم. قال هذا عليه، وبل بالغ بعضهم فقال دل على ندبه الكتاب والسنة. هذه الأشياء الكتاب وليوفوا نذور، هذا أمر إذا نذر الإنسان ليس تشجيعا على النذر. نعم، والإجماع والقياس، وقيل مكروه للنهي عنه، يعني كما رأينا أن الناذر في الغالب لا يقصد قربة، إن خرج مثلا والله والدي من السجن فسأفعل كذا وكذا، وكأنه يشترط على الله، أو إن كلمت فلانا، إن لم دخلت الدار، إن أرجعت زوجتي، إلى غير ذلك من هذه الكلمات، فكلها عبارة عن تمادي في خصومة وتطويل إلى غير ذلك، فهذا غالبا مكروه. وقيل مكروه للنهي عنه، وحمل الأكثرون النهي على نذر اللجاج. إذن الآن النذر ينقسم إلى قسمين، نذر لجاج ونذر قربة. ما معنى نذر اللجاج؟ كل من علق شيئا على النذر فهذا قال فإنه تعليق قربة بفعل شيء أو تركه، يعني صار خلاف بينه وبين الناس، إن كلمت من صالحك مع أخوك مثلا، نصالحك مع زوجتك إلى غير ذلك، فقال إن صالحتها فسأخرج عن كل مالي مثلا، هكذا بعض الناس يقول، ثم بعد ذلك يتم الصلح، ثم بعد ذلك يندم، كيف أخرج كل مالي؟ خيره الإسلام ما بين أمرين، إذا كان النذر نذر لجاج بين أن يفعل ما التزمه وبين أن يكفر عن يمينه. واحد مثلا قال لله علي إن كلمت فلانا أن أحج ماشيا، طيب مشكلة الحج ماشي مشكلة تعب، وربما يعني الآن فيه مسائل سياسة وحدود وإلى غير ذلك، فهذا نقول له كفر عن يمينك. ولا يتعين الملتزم ولو حجا، والفرع من درج تحت أصل كلي، يعني عندنا عندما قال الشيخ فرع في أول البحث ألا ترى إلى الشجرة، الشجرة لها أصل وهنالك بعد ذلك لها فروع، والفرع له فرع، فهنالك فرع الفرع، إذن الفرع ما بني على غيره والأصل ما بني عليه غيره، ما الأصل شجرة بني عليه غيره هذا هو الفرع، والفرع ما بني على غيره وهو الأصل. هذا من كلمة فرع جاء فيها في أول البحث. قال الشيخ النذر التزام مسلم مكلف رشيد قربة لم تتعين. الله عز وجل لم يعين عليك مثلا أن تدفع في كل يوم 100 ليرة عند خروجك من البيت صدقة مثلا، فقلت لله علي أن أدفع في كل يوم أخرج فيه من بيتي سليما 100 ليرة صدقة لله عز وجل. هذه الصدقة في كل يوم كانت مسنونة وليست معينة، ويصدق عليها القليل والكثير. أما الآن وقد فعلت هذا فصارت هذه القربة التي تقربت فيها إلى الله عز وجل متعينة عليك. لو قلت لله علي أن أصوم يوما 2 والخميس من كل أسبوع، عند ذلك يجب عليك أن تفعل ذلك، إلا 2 أو 5 كان في الأيام المحرمة كيوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق. نعم. كذلك لو كانت المرأة حائض أو نفساء فلا تكلف ولا تقضي عن 2 والخميس. هذه قربة لم تتعين، إنما عينها لله علي أن أعتمر في كل سنة. صارت العمرة بالنسبة إليه واجبة لا يستطيع أن يتركها مطلقا، نفلا كانت أو فرض كفاية. لله علي أن أصلي في كل يوم على جنازة مثلا، هذا فرض كفاية. قال كإدامة وتر وعيادة مريض وزيارة رجل قبرا، أعطانا أمثلة. كإدامة وتر هذه سنة، وهذه السنة التي شبهها الشيخ وهو النفل نفلة، وعيادة مريض كذلك عيادة المريض مثال للنفل. أما صلاة الجنازة مثلا كما قلت تكون مثالا لماذا؟ لفرض الكفاية. وزيارة رجل قبرا عند ذلك، طبعا قال زيارة رجل لأن مسألة زيارة النساء أو الخنثى للقبور لوحدها وربما تكون في خلوة وفي مكان موحش إلى غير ذلك، فينعقد هذا بالرجال دون النساء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله النساء مثلا بهذا المعنى زوارات القبور. فترى أن هذا الأمر طبعا إذا نذرت هذه المرأة هذا الأمر فلا ينعقد منها لأنه ليس طاعة في حقه. أما لو قالت نذرت أن أزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أمر يعني من المسنون لكل من دخل المدينة المنورة، سواء كان للمدينة فقط أو كان في طريق حجه أو عمرته. قال وتزوج حيث نفلا كان وزيارة رجل قبرا وتزوج حيث سنة خلافا لجمع. يا ترى النكاح مسنون؟ لا. قال الإمام الغزالي إنه يندرج تحته 5 أنواع: مباح ومكروه ومسنون وحرام وواجب. وهذا يختلف باختلاف أحوال الناس، فإن النكاح يعرض له كل هذه الأمور. قال وصوم أيام البيض والأثانين. أيام البيض وهي الأيام التي تكون في وسط الشهر، وكذلك يقابلها السود وهي انمحاق القمر، وكذلك الأثانين يعني يوم 2 والخميس مثلا يوم الخميس، 2 والخميس يكون كل يوم 2 وكل يوم 5 وهكذا. قال فلو وقعت في أيام التشريق يعني أيام لا يحق له أن يصوم فيها، أو الحيض أو النفاس أو المرض لم يجب القضاء. وكصلاة جنازة وتجهيز ميت، نعم هذا تجهيز الميت عندنا 4 أشياء فروض كفاية، وهي تغسيله وكفنه وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، كل ذلك من فروض الكفاية. ولو نذر صوم يوم بعينه لم يصم قبله فإن فعل أثم كتقديم الصلاة على وقتها المعين. أنا نذرت لله عز وجل أن أصوم يوم 4 القادم، هل يصح لي أن أصوم 3 عن هذا اليوم؟ لا يقع، لأن 4 ما أتى. أما لو أتى 4 وما فعلت ذلك؟ عند ذلك تعلق بي صيام ذلك اليوم وأفعل بدل ذلك قضاء، ولا يجوز تأخيره عنه كهي بلا عذر. فإن فعل، يعني مثل قال أعطانا التشبيه، تقديم الصيام على وقت النذر كتقديم الصلاة على وقتها المعين، ولا يجوز تأخيره عنه عن ذلك الوقت مثل الصلاة أيضا، قال كهي بلا عذر. فإن فعل صح، يعني أخر وبعد ذلك صام قضاء، قال وكان قضاء. ولو نذر صوم يوم خميس ولم يعين كفاه أي خميس. نعم، قال لله علي أن أصوم يعني يوم خميس، مو يوم الخميس يعني القادم، يوم خميس، طيب هذا الخميس أو الذي بعده أو أي خميس صامه عند ذلك يصح. بعد ذلك سيتكلم الشيخ عن الصلوات والصيام، لو قال لله علي صلاة، لله علي مثلا زكاة، لله علي صدقة، لله علي حج، لله، ماذا يصدق من ذلك؟ هذا ما سنعلمه في الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.